لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نقرأ الصفحتين الأوليين من سورة النساء من المصحف، ثم بعد ذلك نقرأ ما قاله ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. هذه السورة، سورة النساء، هي أطول سورة بالقرآن بعد البقرة من حيث الكلمات. وهذه السورة أخذت بعضهم سماها اللي هو عبد الحميد طهماز الحقوق الإنسانية، وبعضهم سماها يعني بعضهم جعل موضوعها واحدا وهو الإصلاح والإنصاف فيما يتعلق بالمرأة، فركزت على المرأة من حيث إصلاحها ومن حيث إنصافها. بدأت هذه السورة بقوله تعالى: يا أيها الناس، وهذا ثاني خطاب يأتي عاما لجميع الناس، وفي هذا ملمح مهم جدا على عموم رسالة الإسلام وشمول رسالة الإسلام. يا أيها الناس فهو الخطاب لجميع الناس، ولما يؤتى بالخطاب بيا معناه انتبه على الأمر الذي سيأتي بعده: اتقوا ربكم، فربنا أمر بتقواه، والتقوى أن يجعل الإنسان وقاية فيما بينه وبين عذاب الله تعالى، فعذاب الله تعالى واقع في الدنيا وكائن في الآخرة، والإنسان يتقي هذا العذاب بالطاعات والعبادات والصبر على المقدورات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فالخالقية معراج العبودية. وفي الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تجعلوا وقاية بينكم وبين عذاب الله. وهنا الخطاب لجميع الناس بالأمر بأن نتقي الله، ثم بين لماذا نعبده ولماذا نتقيه. قال: الذي خلقكم، لأنه خالقنا، خلقكم من نفس واحد. الآن على الأرض 7 مليارات يعودون إلى أسرة واحدة، هم آدم وحواء، وأصل هذه الأسرة رجل واحد هو آدم، من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، أي أن ربنا قد خلق حواء من آدم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ما قال ونساء كثيرات، لأن كثرة النساء يعني لا يفرح به، وإنما يفرح الإنسان إذا خلف الكثير من الذكور، فقال رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقوى، فاتقوا الله الذي تساءلون به، لما نقول أسألك بالله، فأنا لما أسألك بالله معناه يعني أنا أجعلك تعظم الله من أجل أن تؤدي طلبي، فما دام أننا نتساءل بالله فعلينا أن نتقي الله، وعلينا أن نتقي الأرحام كي لا نقطعها، وما أكثر قطيعة الرحم. إن الله كان عليكم رقيبا، فربنا رقيب، وربنا حسيب، وربنا شهيد، وربنا مهيمن. ولما كان ربنا علينا رقيبا، علينا أن نراقب الله في الطاعات بأن نأتيها بالإخلاص والمتابعة، وعلينا أن نراقب الله بالسنن بأن نأتيها كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذنوب بالترك والندم والتوبة، وبالمباحات وبالآداب أن نأتي بها كما جاء في الشرع. فربنا علينا رقيب، علينا أن نرقب ربنا في كل مقول نقوله، وبكل خط نخطه، وبكل طعام، وبكل شراب، وبكل حركة. فينبغي على المرء أن يعد لذلك جوابا. لما أمر الله تعالى بتقواه عموما، أتى بفردية من فرديات التقوى، وهو التقاء حقوق الأيتام. قال: وآتوا اليتامى أموالهم، أي أعطوا اليتامى أموالهم، أي حينما كانوا يتامى ثم بلغوا ادفعوا عليهم أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الرزق الحلال هو الطيب، والرزق الحرام هو ليس بطيب، فأنت عليك أن تأكل مما رزقك الله حلالا، وإياك والخبيث، وإياك أن ينبت جسدك من السحت. فأنت إذا أكلت مال اليتيم كأنك استبدلت رزق الله الطيب بالمال المحرم عليك أن تأكله. ثم قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لا تخلط مالك مع ماله من أجل أن تأكل ماله، لأن هذا ذنبه حوب أي ذنب كبير. قال إنه كان حوبا كبيرا أي ذنبا كبيرا. أبو جعفر المنصور كان يحفظ القرآن وكان فقيها صاحب حديث، ضرب الآفاق في طلب العلم. لما نصح ابنه المهدي حينما أدركته الوفاء كتب له يا بني وإياك والدم الحرام فإنه حوب عند الله عظيم وشر في الدنيا لازم، يعني إياك أن تقتل أحدا وهو لا يستحق القتل. وذلك المصطلح الذي يرد بالقرآن علينا أن نستعمل مصطلحات القرآن لا نجعلها غريبة بين الناس، مثل الإد وهو الذنب العظيم أيضا علينا أن نستخدم هذا. لما ذكر ربنا اليتيم أيضا ذكر اليتيمة وخصها بالذكر، فهذا تخصيصا بعد تخصيص. ثم قال وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، عندما كنت كانت عندك يتيمة أنت وليها أو وصيها وأردت أن تزوجها لولدك أو أنت تتزوجها فإياك أن تقصر في حقها فأعطها حقها كاملا. أما إذا خفت أن لا تقصد فيها لو تزوجتها أو زوجتها لولدك، فالنساء وغيرها كثير تزوجت اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، وإياك أن تظلم اليتيمة. فهنا استعداد لماذا جاء به باعتبار أن الباب مفتوح في التعدد. وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى، اليتيم هو الذي اليتيم من الجسم وهو الانفراد. لما نقول حسين درة يتيمة شو المعنى؟ معناه شاب ما في زيه أبدا بأخلاقه بحفظه بإتقانه وهكذا. فاليتيم بسبب الانفراد انفرد عن أبيه، مات أبوه صار لوحده. قال وإن خفتم أن لا تقصدوا أي أن لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي انكحوا من النساء ما ترونه طيبا لكم، اثنتين مثنى والثلاثة واربع، مثل في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة واربع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وهناك هذا العدل لا بد من العدل، يحذر الإنسان أن لا يعدل حتى بين أولاده ليس فقط بين زوجاته. فإذا خفت أن لا تعدل فاكتفي بواحدة أو ما ملكت أيمانكم وهن الرقيق، وتسمى ملك اليمين باعتبار أن أصبحت مثل المال. لو فرضنا تحتاج مال تمد يدك على جيبك حتى تستخرج المال. ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني من أجل أن لا تسفر عيالكم وتصعب عليكم النفقة. لما ذكر هذا أيضا ذكر المرأة، لأن المرأة أيضا ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعطوا النساء صدقاتهن أي الصداق، وسمي الصداق صداقا لأنه يدل على صدق كلام الإنسان. كنا في الكلية فأحد الأشخاص جاءنا بسيارة ولبس لبس جديد، ثم أخبرنا أحد أنه قد ذهب إلى بيت وقال لهم هذه سيارتي وأنا لدي شقة في المكان الفلاني، وكل هذا كذب. فينبغي على الإنسان أن يكون صادقا. فربنا سمي المهر صداق باعتبار الإنسان لما يعد يسي ويقدم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، شوف ليس أجرة، ليس أجرة للبضع، لو كان أجرة للبضع لكان كل ما يباضعها يدفع لها، لكن نحلة. وحتى إذا لما نحلة من باب إثبات الكرامة المرأة، حتى ما نقول هذا ثمن، فهو نحلة وقد يدفع ثمنها اليوم 100,000 ليرة، وبعدها بشهر قد تصاب بسرطان يصرف عليها 1,000,000 ليرة، لا يبالي. فهي ليست قيمة، إنما بمثابة هدية وتكرمة للمرأة وليس ثمنا لها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لو فرضنا سامحتك بشيء من طيب نفس وليس بإجبار خلاص يحق لك أن تأكله هنيئا مريئا. هنيئا لما تثنى به بالطعام، والمريء اللي من عواقبه حسنة، وهذا فيه ملمح يعني إياها أن تعيره أو تطالبه به بعد ذلك. الإنسان قد يأكل طعام ثم يذهب إلى البيت يتلوى، وقد يتقيأ، قد يصبح عنده إسهال. قبل يومين كنا في المعرض، معرض اسطنبول، فأحد دور النشر قال كنا في معرض القاهرة وذهبنا إلى المطعم الفلاني، وجدت يعني هذا اللحم الذي يأكلون به يعني يختلف وكذا. ثم لما ذهبت أنا تقيأت، يقول صاحبي صار يتقيأ، ويقول ثم كتبوا في الجرائد أنه قد تم ضبط 50,000 جلد للحمير. نعم، فسبب أنهم قد أكلوا لحم الحمير وهم لا يعلمون. فشوف هؤلاء لما أكلوه لم يكن مريئا. نعم، ثم قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لما ذكر أمر النساء أنها تعطى يحق لها أن تنفق من مالها، لكن لو فرضنا كانت سفيهة مبذرة عليها أن يمنعها أن تتصرف بمالها. من السفيه؟ السفيه هو الذي يعني لا يدبر أمره. فالصغير لا نعطيه ماله نحجر عليه، والكبير الذي لديه مال ويضيعه نحجر على ماله، والزوجة إذا كانت تبذر ماله إذا نحجر عليها، فلا نمكنها من المصرف إلا بما يحق لها أن تصرفه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نسبت إلينا الأموال، لأنه إذا أضرت وذهب مالها نحن سنضطر أن ننفق عليها. التي جعل الله لكم قياما، فهذا خطاب للأزواج وخطاب للأولياء وخطاب للمسؤولين. وارزقوهم فيها، أنت عندك يتيم وكان ما زال يتيم لا تعطيه، أو أن هذا اليتيم قد بلغ ولكنه يضيع المال لا تعطيه حتى يرشد وتنفق عليه منه. قال وارزقوهم فيها، ما قال وارزقوهم منها، قال وارزقوهم فيها، معناه ينبغي على الولي أو الوصي أو الذي عنده مال يحاول أن ينمي هذا المال حتى يؤكل من النماء لا يؤكل من أصل رأس المال. واكسوهم أي البسوهم، وقولوا لهم قولا معروفا. لما هو يريد المال وانت لا تعطيه لا ترد عليه بعنف، رد عليه بإحسان. وابتلوا اليتامى، هذا اليتامى اللي هو يعني صار قد قارب البلوغ، تختبره، تعطيه 5 ليرات تقول له اجلب لنا خبزة واحدة، وحينما يذهب تقول له اين بقية المال، يقول هذه، فتحسبها هو بليرة، لا بد أن يرجع لك 4 ليرات، وهكذا تختبره وتمتحنه. وهذا فيه مشروعية بيع الصغير. وابتلوا يختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، لما يبلغ البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا، كان راشد بحيث لا يضيع المال، فادفعوا إليهم أموالهم، ادفعوا لهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبذرعا، اتقوا الله وإياكم أن تعجلوا بصرفها قبل أن يبلغوا، إسرافا وبذرعا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف. إذا أنت حاول قدر الإمكان لا تأكل من مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا يحق للولي أو الوصي أن يأخذ قرشا واحدا من أموال اليتيم، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لكن ما المقصود هنا؟ المقصود هنا لو فرضنا هو أراد أن تشتري له دجاجة وجلبت له دجاجة ليأكل منها، أو نهر دجاجة، لا تأكل من هذا، وكن كريما حاول أن أنت تنفق عليه من عندك. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أنت عندك يتيم وجربته أصبح راشد وبلغ هذا اليتيم، ولا يخدع ويحفظ ماله ويضعه في الجيب ويغلق نعم الجيب، فاختبرته تعطيه المال، إذا أعطيته مال أشهد عليه، اجلب شاهدين عدل وأشهد. وهذا فيه إحسان لليتيم، لأنه أنت ربما منعته من حقه لسفه أو نحوه، ويذهب هو ويشتفي عليك ويقول لم يعطني مالي، ولا توجد شهود ولا مكاتب، لكن إذا شهدت عليه ستمنعه من ظلمه لنفسه وظلمه الآخر. ففيه إحسان لليتيم وفيه حفظ لحقوق الولي أو الوصي. ما الفرق بين الولي والوصي يا حسين؟ وقد وصفناك بأنك درة يتيمة، فبرهن للحاضرين بأنك هذا. نعم، الولي فيه عندك ابنك لديه الطفل ومات ولدك، وصرت انت ولي لليتيم اللي هو ابن ابنك. اما الوصي جاركم له ثقة بك وكان يرسلك على كذا وكذا وكذا وثم مات وكتب الوصية إذا أنا مت فأولادي يكونون الوصي عليهم حسين. هذا الوصي، هذا الحافظ بن حجر ولد يتيم يعني كان يتيم، والوصي قد أكل ماله ومال أخته اليتيمة، ولكن شوف الله سبحانه وتعالى قد حباه بالمال والمناصب والمؤلفات النافعة. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذا تهديد، فربنا جل جلاله يحسبها حسبا وينقد الأشياء نقدا ويحاسب على القليل والكثير والنقير والقطمير. شوف لما ذكر هذه الحقوق جاء حق آخر، حق الإنسان بعد حق الإنسان إذا مات قريبه أو رحمه. قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. كان بالإمكان أن يقال في الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون عموما مما، لكن ذكر أمر النساء ولم يعطف عطفا، أتي بجملة جدا قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. طبعا ما قدم النساء على الرجال، تقديمها حقه التقديم، بس بعض المدعين يقول سيداتي أنساتي سادتي، هذا خطأ، هذا إنما نقدم من قدمهم الله تعالى. قدم الرجال وأتي بالنساء استقلالا وليس عطفا بجملة مستقلة، كما أن للرجال حق في الميراث فللنساء حق في الميراث. وقال مما ترك عن أي شيء ترك، لو ترك عود خلال فالورث جميعا أسوى في هذا عود الخلال. مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا، أي هاي أنصبة قد جعلها الله حدها مفروضة، أي فرضها الله وجعلها فريضة على عباده، ولذلك تتعلم علم المواريث فريضة. لو فرضنا عندنا الآن ميت مات وعندنا مال اقتسمناه، وحضر القسم الأخ نذير وحضر القسم أقارب لا يرثون، قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. أولو القربى قدم أولو القربى، أولو القربى ربما يعني هذا ابن الابن يرث لكنه لم يرث بوجود الابن، فهذا عينه على المال أكثر من غيره، فقدم قدم على اليتيم. قال واليتامى، واليتيم مقدم على المسكين لأنه صغير، والمسكين من المسكين الذي أسكنته الحاجة، تقول له زوجته هذه جاءتنا فاتورة بمئة ليرة وهو ليس في جيبه ليرة واحدة، يقول له إن شاء الله، وبعد أيام يقطع عنهم نعم فماذا يصنع؟ مسكين أسكنته الحاجة، فلذا حضروا نعطيهم شيء فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني لازم تقول هكذا تروح، لا، إذا أحسنت إلى أحد فاجمع له مع الإحسان القولي الفعلي الإحسان القولي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني حتى الإنسان هو في حياته حافظ على المال اللي عنده، بعد وفاته حافظ على مسؤولية الأبناء والآباء والأقارب، مسؤولية عظيمة، حتى وإنت ميت تسأل عنهم. فإنت الآن هنا جئت في تركيا في مدينة غازي عنتاب وتملك 100,000 ليرة وصرت تبذر بها، قالوا خذنا بالطائرة أخذهم بالطائرة، قالوا خذنا على البحر أخذهم على البحر. طبعا أنا أفتي بحرمة السياحة، يعني أن الإنسان يذهب لأجل السياحة فقط لا يجوز شرعا. نعم، وضيع هذا المال وبعدين مات، هو صار عند الإقاد قلبه مات، تركهم ما عندهم ولا فل. فربنا قال وليخشى الذين، شوفوا الإنسان منهي عن تبذير المال ومنهي أن يتصدق بجميع ماله أن يوصي بجميع المال، وهذا سبب نزولها أن سعد بن وقاص ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما عنده إلا ابنه وراد أن يتصدق بجميع ماله أو ثلثي ماله أو نصف المال، قال الثلث والثلث كذا، يعني يا حبذا ربع المال وليس ثلث المال. قال وليخشى، هذه اللام لام الأمر، وقد سكنت لام الأمر هنا بسبب واو العطف. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، حتى ندرك المسؤولية على الأهل والزوجة، مسؤولية في حياتك وبعد مماتك، خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طبعا اتقى الإنسان ربه سيقول القول السديد كما في سورة الأحزاب. ثم جاء التهديد في أكل أموال اليتامى تهديدا عجيبا، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يعني هو قد يأخذ مال يتيم يشتري به تليفون أو يشتري به قلم أو يشتري به غير أي شيء، لكن ذكر الأكل باعتبار غالب المصالح. ستقول لي أي شيء إلى الأكل، هو فيه تخصيص لأمر هذه الدنيا أن الناس تعيش لتأكل وتشرب مثل البهائم، وبعض الناس لما يذهب إلى مكان فيه بوفيه مفتوح يأكل مثل البهيمة بالضبط، يأكل ويأكل ويأكل وسيصلون سعيرا. فهذا تهديد خطير. ثم جاءت الوصية العظيمة، يوصيكم الله في أولادكم. شيخ ابن عثيمين في تفسير هجر 37 فائدة لهذه الآية، فربنا أوصى بالولدين. شوف الإنسان أحب شيء إليه أي يهتم به، يعني قد يترك أمه وبوره يسكن بغير مكابس أولاده يأخذهم معه. فربنا يعني أخوف علينا على أولادنا منا، فأوصانا قال يوصيكم الله في أولادكم، لأن هذه الوصية فيها حيازة الحظ للموصى له. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال للبنت نصف الرجل كما يقوله المنافقون. ربنا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ها ونفس الشيء، لكن راح تستفيد فائد أنه هذا حظ وأنه هذا شيء عظيم جدا. تمام، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. البنت حينما ترك كيف ترك إذا معها أخ؟ يأخذ أصحاب الأنصبة أنصبتهم، والبقية يقسم على الأولاد، للولد سهمين للبنت سهم. أنت الآن كم أخوت عندك؟ 4 أخوت خوات، 5 ولد ماشي، يعني صار مجموع 6 أولاد 4 بنات. أمك بالحياة، والدك الله يطول عمره إن شاء الله مات، فهم ماذا نعطي الوالد السدس وبعدها ماذا نصنع؟ نجعل الست ولد 12 والبنات 4، البنات 4 إلى 5 4، فنقسم نقسم هاي التركة على 16 سهمة، فنعطي كل ولد سهمين، نعطي كل بنت سهم واحد، فلهن ثلثها ما ترك. أما إذا ما في ولد، إذا واحدة تأخذ النصف، إذا أكثر من واحدة اثنتين فما فوق لهن الثلثان، فلهن ثلثها ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه، ما هم أب بدأ بميراث الأولاد ثم قال ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد. مات الميت وترك أم وأب وعنده أولاد، الأم تأخذ السدس، الأب يأخذ السدس. فإن لم يكن له ولد ما عنده أولاد وورثه أبواه فلأمه الثلث، الأم تأخذ الثلث. الأب ماذا سيأخذ؟ ما ذكر الأب، لماذا لم؟ إذا مات ميت ما عنده أولاد وث أم وأب، الأم أخذت الثلث، باقي علما للأب يعني الثلثين. فهذا من باب الاختصار. فإن كان له إخوة، هذا الميت له إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا يسمون حجب نقصان، تحولت من الثلث إلى، لأن الأخوة كم سيرثون؟ لا يرثون شيء الأخوة بوجود الأب. لكن تقول لماذا إذن الأم تحولت من الثلث؟ ما سيتوفر للأب، لأن الأب فيه تنبيه على أن الآباء عليهم أن ينفقوا على أبنائهم تزويجا وتدريسا وغيرها. من بعد وصية يوصي بها، أول من يعني هذا لا نقسم الميراث حتى نطبق الوصية إن كان للميت وصية. يعني لما مات الميت أول تأخصية تكفير دفن، بعد حقوق الله إذا كان مطلوب كفارات أو صيام رمضان أو حج، بعدها الوصية، بعدها التركة. ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وهذا دلالة على ضعف الإنسان واستقاره للعلي الديان، أن الإنسان لا يدري من أنفع له بين عند الله، أمه وأبوه أم أبنائه. فريضة من الله، هذه المواريث فريضة فرضها الله على عباده. إن الله كان عليما حكيما، في هذا التقسيم الدقيق، ربنا عليم حكيم سبحانه وتعالى. اقرأ لنا قليلا يا شيخ عقبة من كتاب هذا التفسير، اقرأ لنا بسورة النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب على العموم، وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة. لما قال على العموم معناه يشمل المسلمين وغير المسلمين. نعم. من نفس واحدة هو آدم عليه السلام، زوجها هي حواء. زوجها هي حواء، خلقت من ضلع آدم. من ضلع آدم. نعم. وبث نشر. تساءلون به، أي يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا. يعني أنا أقول لك أسألك بالله، أخوفك بالله، وأعظم الله حتى تفعل ما أطلبه، فما دام أنا أفعل هذا الشيء علي أيضا أنا أخاف من الله تعالى. نعم. والأرحام بالنصب عطا على اسم الله، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وما أكثر قطيعة الرحم. تقيت بشاب يقول لا أعرف إلا أمي وأبي قبل يومين. نعم. هل من القطيعة هذا؟ أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على موضع الجار والمجرور وهو به، يعني هذا على قراءة والأرحام. لأن موضعه نصب، وقرئ بالخفض عطف على الضمير في به، وهو ضعيف عند البصريين، لأن الضمير المحفوظ لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض. إن الله كان عليكم. طبعا المدرستان نحويتان، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، ونحن أغلب شيء نرجح مذهب الكوفيين. نعم. فهي أدق. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا إذا تحقق العبد بهذه الآية. انتبه جيدا، فهي دائما انظر إلى ما تختم به الآيات. لما ذكر تقوى الله، لما ذكر الأرحام، لما ذكر أنه بث، يعني أيضا لما ذكر بث، أنت هنا تجلس عمك وأنا في ألمانيا، لا تقول لي منذ 5 سنين أنا ما مكلمة، ما يمشي الحال، لا بد أن تتصل عليه وأن تتفقده وأن تحثه على التقوى، وأن تسأله على رمضان، تسأله على الزكاة، تحثه على دين الله تعالى، تحثه على غض البصر، تحثه على طلب العلم، تختبره، تمتحنه، أين يذهب، أين يقضي وقته. لما ذكر هذا ذكر الأمر بالتقوى، ذكر نعم، وهددك بأن الله رقيب عليك، هل تصل أرحامك أم لا، هل تؤدي حقهم أم لا. نعم. إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة. شوف هذا مقام عظيم جدا، مقام المراقبة، وهو أن الإنسان يراقب ربه في جميع أموره. نعم. وهو مقام شريف أصله علم وحال، ثم يثمر حالين. يعني هذا علم يعلمه الإنسان ثم يطبق هذا، فإذا فعل هذا الشيء سيؤدي إلى ثمرة. ثم يثمر حالين، أما العلم فهو معرفة العمل، لأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على ذلك. يعني هذا أمر لا بد أنك تتعبد الله بهذا، تتعبد الله بأي شيء، بالعلم أن الله يعلم السر وأخفى، وما تقول وما تفعل. نعم. وأما الحال فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه. يعني كلما تذكر الإنسان هذا العلم سيدفعه إلى عدم المعصية، وسيدفعه إلى الطاعة. نعم. ولا يكفي العلم دون هذه الحال. العلم وحده لا يكفي إلى ما جعلت للعلم ثمرة في قلبك وفي نفسك وفي جوارحك، وكان الأمر هو المهم عليك. نعم. فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين الحياء من الله. يعني الإنسان لما يعلم أن الله مطلع، فيستحي الإنسان من الله أن يعصيه وهو مطلع عليه، ناظر إليه، وهو يوجب بالضرورة ترك يعني هذه المراقبة توجب ترك المعاصي والجد في الطاعات. نعم. وكانت ثمرتها عند المقربين الشهادة التي توجب التعظيم والإجلال بذي الجلال. يعني يجل الإنسان مثلا تسير وترى منظر محطم يعني يتمعر وجهك حياء من عند الله تعالى وتعظيما لله تعالى، وتجل الله تعالى أن تعصيه، وتجل الله تعالى أن يعصى، وتنكر المنكر بيدك أن استطعت، لما في مقام تستطيع بلسانك أن استطعت، وإذا لم تستطع تنكر المنكر بقلبك وتجل الله تعالى. نعم. وتتبرى إلى الله من هذا، ولا بأس أن تقول في نفسك اللهم إن هذا منكر لا أرضاه ولا ترضاه. ولذا هذه الآن الصداقات والمتابعات لما يتابع الإنسان أو يصادق الإنسان أهل السوء يقرهم على ما هم عليه من الذنوب. نعم. وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هذا الأمر الذي ينبغي دائما يكرره الإنسان في نفسه، وهي مسألة الإحسان أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه يعني لم يبلغ هذا. ابن عمر كان يطوف يقول كنا نترى الله بين أعيننا، يعني يعظم الإنسان ربه كأنه يرى الله تعالى، وإلا يعلم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه. فقوله أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم. إذن أول شيء العلم، ثاني الشيء التعظيم الذي يمنع الإنسان من التقصير في أداء حق الله. كمن يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه إذاك بالضرورة. نعم. وقوله فإن لم تكن تراه فكيف لا يعظم الإنسان ربه وربه ملك الملوك. نعم. وجبار السماوات والأرضين. نعم. وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى، ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين فاعلم أنه يراك، فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين. فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه، فنزل عنه إلى المقام الآخر. واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبل المشارقة والمرابطة وتتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة، فأما المشارقة. طبعا هذه أمور ذكرها الغزالي في الإحياء، هذه المشارطة الإنسان يشارط نفسه إذا وقع في كذا، وهذا وردت عن بعض السلف. يعني كان عبد الله بن رهب المصري إذا اختاب أحدا الشارط على نفسه أنه يصوم، فكان يختاب ويصوم ثم شارط نفسه إذا اختاب أحد أنه يتصدق بالدراهم، فلما صار يختاب ويتصدق بالدراهم خاف على دراهمه فمنعته دراهمه. نعم. وأما المرابطة فهي معاهدة العبد لربه على ذلك، ثم بعد ذلك المشارقة والمرابطة أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره، وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه، فإن وجد نفسه قد أوفى بما عاهد عليه الله حمد الله، وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارقة ونقض عهد المرابطة عاقب النفس عقابا بزجرها عن العودة إلى مثل ذلك، ثم عاد إلى المشارقة والمرابطة وحافظ على المراقبة، ثم اختبر بالمحاسبة، فهكذا يكون حتى يلقى الله تعالى. يعني يبقى الإنسان يراقب نفسه في جميع أقواله وأعماله ويسعى يترقى. يقول سفيان الثوري قل عالجت نفسي في أمر النية 40 عاما حتى استقامت. وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأوصياء، وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير أمروا أن يورثوهم، وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يعطوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون، يعني من أموالهم من أموال اليتامى، ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة. وقيل المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازا، لأن اليتيم قد كبر باعتبار أنه لا يسمى بعد احتلام لحديث علي في سنة أبي داود. لكن المعنى إذا هكذا جاء المعنى نقول المعنى شامل، فنحن ننفق عليه من ماله في حال صغره، وإذا كبر وثبان رجله نعطيه ماله ونشد عليه. ولا تتبدد الخبيث بالطيب، كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، باعتبار ماذا؟ باعتبار لا أحد رقيب عليه من الناس، لكن الله رقيب. ولذا ختمت الآية الأولى إن الله كان عليكم رقيبا، والدرهم الطيب بالزائد، فنهوا عن ذلك. وقيل المعنى لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث وتدعوا مالكم وهو الطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، المعنى نهى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، يعني لا تضب مالهم إليك حتى تأكله. يعني مثل أراد دجاجة، نعم جلبت عشاء وجلبت الدجاجة صرت تأكلون سوية، وصارت يدك تمتد على طعامهم. وقيل نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم باح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني يأتي الإنسان للشيء بالعدل. وإنما تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضم، وقيل بمعنى مع، بمعنى مع، نعم إلى يعني معنى مع، حوبا أي ذنبا، الحوب هو الذنب. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، لم أيضا هنا جزئية من جزئيات اليتامى، قد يكون اليتيم يتيما، وإذا تزوجها هو أو زوجها لولده قد يقصر في مهرها وقد يقصر في النفقة عليها، فقال إياك إذا خفت هذا إياك أن تفعل. فهنا سد للذريعة، وأباح تعدد النساء من أجل أن لا يقع الإنسان في ظلمها. بس بعضهم يأتي إلى هذه البلاد يريد أن يتزوج ويريدها ماذا؟ مكسورة الجناح. لماذا يريدها مكسورة الجناح؟ حتى لا يعطيها حقها، وهذه الآية ترد عليه. وإن خفت إذا الإنسان تزوج واحدة هكذا أهلها قد ذهبوا، ينبغي عليها أن يحسن عليها أكثر من تلك التي أهلها موجودون. لماذا؟ لأن هذه الله رقيب، تلك نعم إذن الله رقيب، لكن الإنسان عليه أن يزيد تعظيم أمر الله. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، الآية قالت عائشة نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق مكان ولايتهم عليهن، يعني بسبب ولايتهم عليهن. فقيل لهم أقسطوا في مهورهن، فمن خاف أن لا يقسط فليتزوج بما طاب له من الأجنبيات التي يفيهن حقوقهن. وقال ابن عباس إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية وفي ذلك أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خاف النساء. وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثر فإذا ضاق ماله أخذ من مال اليتيم. فقيل لهم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما طاب أي ما حل، وإنما قال ما ولم يقل من، باعتبار هذه ما لغير العاقل ومن للعاقل، لأنه أراد الجنس أي جنس النساء. وقال الزمخشر لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء، ومنه قوله أو ما ملكت أيمانكم، باعتبار ما مثنى وثلاثة ورباع لا ينصرف للعدل والوصف وهي حال من طابع. وقال ابن عطية بدل وهي عدوده عن أعداد مكررة، ومعنى التكرار حياكم الله مرحبتين الله يرضى عنكم محفوظين من كل شر إن شاء الله. ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما طاب ما أراد من تلك الأعداد، فتكررت الأعداد بتكرار الناس. والمعنى انكح اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وفي ذلك منع لما كان في ذلك، ففي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع والعياذ بالله. وقال قوم لا يعبأ بقولهم إنه يجوز الجمع بين تسع باعتبار مثنى اثنين ثلاث ثلاثة ست خمسة ورباع أربعة تسعة، لكن لما قال لا يعبأ بقولهم وددنا أنه لم يأتي به، ولا سيما أن هذا الكتاب كتاب مختصر، قال أن مثنى وثلاثة ورباع يتجمع منه تسعة، وهذا خطأ لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانا. وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة، فواحدة أي إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير رغبة في العدل. وانتصاب واحد الفعل مضمر تقديرهم فانشحوا واحدا ذلك أدنى أن لا تعولوا، الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة، والمعنى أن ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا، ومعنى تعولوا تميلوا، وقيل يكثر عيالكم، نوع من الذي قال يكثر عيالكم هو الشافعي، ورد عليه ابن العربي في هذا الموطن ردا لا يليق بقلم ابن العربي، ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن. ثم قال وآتوا النساء صدقاتهن، خطاب للأزواج وقيل الأولياء، لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته، وقيل هو نهي عن الشغار. نحلة أي عطية منكم لهن أو عطية من الله، وقيل معنى نحلة أي شرعة وديانة، وانتصابه على المصدر من معنى آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين. فإن طبنا لكم، الآية إباحة للأزواج والأولياء على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب نفس، والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء. هنيئا مريئا عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة، وهما صفتان من قولك هنوا الطعام ومرؤى إذا كان سائغا لا تنغيص فيه، وهما وصف من المصدر أي أكلا هنيئا أو حال من ضمير الفاعل، وقيل يوقف على فكلوه ويبدأ هنيئا مريئا على الدعاء هكذا رأى عليه السلام، رأى بعضهم ممن يعني أشر على وقوف القرآن. قال ولا تؤتوا السفهاء، قيل هم أولاد الرجل وامرأته، أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذير، وقيل السفهاء المهجور طرفه يشمل جميعها، يشمل كل سفيهن، وأموالكم أموال المهجورين، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم، بمعنى ناظر، إذا واحد مثل على الوقف يسمون ناظر الوقف. الشيخ سليمان الراجحي، أنا حقيقة يعني فقط رأيته في التلفاز قديما ورأيت له بعض المقاطع، والرجل يثنى عليه بالخير، نسأل الله أن يحسن عاقبتنا وعاقبته، له ناظر على الوقف اسمه صالح الهبدان، أيضا لا أعرفه لكن أيضا قرأت عنه، فرأيت يعني صورة أنه لما كان في مكان وفرج الله عنه فكتبوا قالوا قد عمل مأدبة عشاء بسبب أن الله قد فرج عليه فهو ناظر وقفه. فالشيخ سليمان له أوقاف، وجعل ناظر لوقف الشيخ صالح الهبدان، حفظ الله الجميع وجمعنا الله مع الخير دائما أبدا. فإذن هذا للمسؤول على الوقف ماذا يسمى؟ يسمى ناظر، باعتباره دائما ينظر في مصلحة الوقف ويحفظ الوقف ولا يضيع الوقف، وهي مسؤولية إن أداها الإنسان كما هي أجر أجرا عظيما بها وصار أحد المتصدقين، وإن ضيعها فسيحاسب عليها حسابا شديدا. قيامة جمع قيمة، وقيل بمعنى قياما بألف أي تقوم به بها معاشكم، يعني شوف هذا الحياة المال جعله الله تعالى قد عصب الحياة مثل العصب لما موجود الإنسان يقوم، فجعل الله المال قياما تقوم به الحياة وتقوم به الأمور، ويستطيع الإنسان أن يذهب ويعود، ففيه الإشارة إلى نعمة المال أنها نعمة عظيمة، وهذه النعم تحفظ. وارزقوهم فيها واكسوهم، قيل إنها في من تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده، وقيل في المحجورين يرزقون ويكسون من أموالهم. وقولوا لهم قولا معروفا، أي ادعوا لهم بخير، وقولوا لهم قولا معروفا، يعني أعطيته أو لم تعطيه، منعته أو لم تمنعه من حقه، عليك أن تقول له الخير، فإذا حرمته لمصلحة تراها قل له الخير، وإذا أعطيته أيضا قل له الخير، واجمع له مع الإحسان القولي الإحسان الفعلي. وقولوا لهم قولا معروفا أي ادعوا لهم بخير أو عدوهم وعدا جميلا حينما لا تعطونهم أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم وابتلوا اليتامى أي اختبروهم اختبروا رشدهم بلغوا النكاح بلغوا مبلغ الرجال فإن آنستم منهم رشدا الرشد هو المعرفة بمصالح وتدبير مصالحه وتدبير ماله وإن لم يكن من أهل الدين واشترط قوم الدين أن يكون صاحب دين لأن الدين سيمنعه من وضع ماله في غير محله واعتبر مالك البلوغ والرشد وحينئذ يدفع المال واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه وقوله مخالف للقرآن وبدارا أي يكبروا ومعناه مبادرة لكبرهم أي إن الوصية يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارة أو على المفعول من أجله تقديره مخافة أن يكبروا فليستعفف أمر الوصي الغني أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال عمر الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال اليتيم فإذا أيسر رده هكذا قال طبعا وهذا يروى بسند يعني بسند عند الطبري وطبقات السعد لكن نحن لا نقول بهذا أخذا بقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والتدين من مال اليتيم قد يفضي إلى ضياعه وقيل المراد أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته ومعنى بالمعروف من غير إسراف وهذا الرأي الثاني هو الأقوى وقيل نسختها إن الذين يأكلون أموال اليتامى أي نسخت الرأي الثاني وهو أخذ الأجرة فأشهدوا عليهم أمر بالتحرز والحزم فهو ند وقيل فرق للرجال نصيب الآية سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثوا من النساء فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء نصيبا مفروضا منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله فريضة من الله تعالى وقال الزمخشري المنصوب على التخصيص أعني بمعنى نصيبا وإذا حضر القسمة الآية خطاب للوارثين أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى وعلى المساكين فقيل إن ذلك على الوجوب وقيل على الندب وهو الصحيح وقيل نسخ بآية الموارث وليس المنسوخ لكن هذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب ثم قال تعالى وليخشى الذين الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظير أموالهم فيخاف الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم والقاعدة إذا أحسنت إلى يعني أيتام الآخرين فإن الله سيهيئ لك من يحسن على أيتامك لو تركوهم ضعافا ويقدر ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة وقيل الذين يجلسون على المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشوا على أولادهم وحدث مفعول وليخشى وخاف جواب له قولا سديدا على القول الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن وعلى القول الثاني أن يقول للموروث لا تسرف في وصيتك يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك يقول للمورث بس أخذ بالطبع يقول للمورث إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث وقيل في الأوصياء ولفظها عام في كل من أكل مال اليتيم بغير حق سواء كان قاضيا أو آخرا إنما يأكلون في بطونهم نارا أي أكلهم لمال اليتيم يؤول إلى دخولهم النار وقيل يأكلون النار في جهنم يعني يأكلونها أكلا حقيقيا يوصيكم الله في أولادكم هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع وقيل بسبب جابر بن عبد الله طبعا كل هذه أسباب هذه مناسبات إدعاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال، وقيل نسخت الوصية للوالدين، وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين. يعني هذه الآية نسخت الآية في سورة البقرة، وتقدم معنا أن تلك ليست منسوخة، وإنما لها أحكامها الخاصة بها في بعض الأحيان. وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم، ولم يقل أوصاكم، تنبيها على ما مضى والشروع في حكم آخر. وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر، ولم يقل يوصيكم، لأنه أراد تعظيم الوصية باعتبار أن الموصي من؟ الله سبحانه وتعالى. فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء، وهو اسم الجلالة، ولا نقول لفظ الجلالة. وإنما قال في أولادكم، ولم يقل في أبنائكم، لأن الولد من التولد باعتبار، لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة، وعلى ابن البنت، وعلى ابن المتبنى، وليس من الورثة. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بيان للوصية المذكورة، يعني هذا بيان تفصيل لما أجمل في قوله يوصيكم الله في أولادكم. قال فإن قيل هلا قال للأنثيين مثل حظ الذكر، أو للأنثى نصف حظ الذكر، فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله، ولأن القصد ذكر حظه، ولو قال الأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. فإن كن نساء، إنما أنثى ضمير الجماعة في كن، لأنه قصد الإناث، وأصله أن يعود على الأولاد، لأنه يشمل الذكور والإناث، وقيل يعود على المتروكات. وأجاز الزمخشري أن يكون كان تام والضمير مبهم، ونساء تسير فوق اثنتين ظاهره أكثر من اثنتين، ولذلك أجمع على أن الثلاث فما فوقهن الثلثان، وأما البنتان فاختلف فيهما، فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة، وقال الجمهور الثلثان، وتأول فوق اثنتين، يعني معناها اثنتين فما فوق، وتأول فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقها، وقال قوم إن فوق زائدة كقوله فاضربوا فوق الأعناق، فوق الأعناق يعني أضرب الأعناق، وهذا ضعيف. وقال قوم إنما وجب لهم الثلثان بالسنة لا بالقرآن، وقيل بالقياس على الأختين، وإن كانت واحدة بالرفع، وإن كانت واحدة قال بالرفع فاعل، وكان تامة وبالنصب خبر، يعني وإن كانت واحدة وبالنصب خبر كان. وقوله تعالى فلها النصف، نص على أن للبنت النصف إذا انفردت، ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد باعتبار يأخذ بالتعصيب البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. قال لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان له ولد، الولد يقع على الذكر والأنثى، والواحد والاثنين والجماعة، سواء كان للصلب أو ولد ابن، وكلهم يرد الأبوين إلى، وكلهم يرد الأبوين إلى الثلث، وورثه أبواه فلأمه الثلث. لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين، أحدهما عدم الولد، والآخر إحاطة الأبوين بالميراث، يعني لا يوجد أخ، ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطين على الآخر، وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه، لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان، ولا وارث إلا الأبوان، فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أجمع العلماء على أن ثلاثة من الأخوة يردون الأم إلى السدس، واختلفوا في الاثنين باعتبار هل أقل الاثنين، هل أقل الجمع اثنان، واختلفوا في الاثنين، فذهب الجمهور أنهما يردانها للسدس، ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه، بل هما كالأخ الواحد، وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع إلا على الاثنين، لأنه جمع لا تثنيه، وأقل الجمع ثلاثة. وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين كقوله وكنا لحكمهم شاهدين، تسور المحراب وأطراف النهار، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الإثنان فما فوقهما جماع. طبعا هذا الحديث في إثنانه ضعف. وقال مالك مضت السنة أن الإخوة إثنان فصاعدا، ومذهبه أن أقل الجمع إثنان، فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم من الثلث إلى السدس، فيسمى حجبا نقصان وليس حجبا حرمان، سواء كان شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين، يعني واحد من أب وواحد من أم، وسواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، فإن كان معهما أب وورث بقية المال ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور فهم يحجبون الأم ولا يرثون. وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم وإن لم يكن أب ورثوا. لماذا إذا لم يكن أب ورثوا؟ باعتبار أن هذا الذي يرث بالتعصيب البنوة الأبوة الأخوة، فإذا ما في أب ولا ابن الأخوة سيأخذون، وإذا وجدوا سيحجبونها ويحولونها من الثلث إلى السدس. من بعد وصية يوصي بها أو دين، قولهم بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله فلهن ثلثا ما ترك، أي استقر لهن الثلثان من بعد وصية، ويمتنع أن يتعلق بترك ويمتنع أن يتعلق بترك وفاعل يوصي الميت، وإنما فاعل يوصي من الذي يوصي هو الميت المورث، وإنما قدمت الوصية على الدين، والدين مقدم عليها في الشيء. إحنا لما يموت ميت نقدم الدين على الوصية، لكن قدمت الوصية من باب الاهتمام لأن الدين له من يطالب به، أما الوصية من الذي يطالب بها؟ لا يطالب بها إلا المراقبة التي في عند الإنسان اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها لما قدمت، ولئلا يتهاون بها ولئلا يتهاون بها. وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضى هناك من يطالب به، فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه. وتخرج الوصية من الثلث، يعني الوصية عليها لا تزيد على الثلث. أما والدين من رأس المال، الدين من رأس المال، أما الوصية فقط من الثلث. بعد الكفن، باعتبار أن الكفن والتغسيل والنقل والدفن هو مقدم لأن هذا حق الميت، وإنما ذكر الوصية والدين نكرين ليدل على أنهما قد يكونا وقد لا يكونا، فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية. إذن يرى أن الوصية ليست بواجب، وهذا هو الصحيح. أقرب لكم نفعا قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه، وقيل بالشفاعة في الآخر، ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله، وهو أليق بسياق الكلام. والصواب أنه شامل، ما أطلقه الله تعالى هنا فهو مطلق. ولكم نصف ما ترك أزواجكم غدا بإذن الله تعالى نتذاكر فيها هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.